بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن شهر رمضان مناسبة إن شهر رمضان مناسبة قوية لكي يدرك الناس الفرق بين من يجعل شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبين من يرفعون رايات أخرى ربما تتبجح أحيانا فيقولون العلمانية، وربما تتجمل أحيانا فيقولون ليبرالية، أو تتجمل أكثر فيقولون موائمة بين الدين والحياة إلى غير ذلك من العبارات. ودعك من الألفاظ وخض إلى الحقائق. لا يوجد فيما نعلم بفضل الله تبارك وتعالى بين الدعاة إلى الله على اختلاف أنواعهم من قال للناس في رمضان اهجروا أعمالكم أو اتركوا أسواقكم حتى في العشر الأواخر منه، وإنما كان الكلام على عبادة الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيها قدر الإمكان، مع ظهور أثر تلك العبادة أو المطالبة والنصيحة وتناصح المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم البعض، أن يظهر أثر هذه العبادة على أخلاقهم في معاملاتهم وفي أسواقهم وفي عملهم. فهذا هو الذي نريده، أن يكون الإسلام حاكما لجميع تصرفاتنا، وليس معناه كما يحاول البعض أن يوهم تنفيرا للناس عن ذلك بأن هذا معناه أن يجلس الناس في مساجدهم، أو معناه أن تعطل مصالحهم، أو غير ذلك مما يزعمه من يزعم، وإنما معناه أن يكون الإسلام هو قائد لك في جميع حياتك، والإسلام يفرض عليك قدر من العبادات ينبغي عليك أن تؤديه، يعطيك قدر من المستحبات تزداد فيه على قدر طاقتك، يعطيك أخلاق وآداب وأحكام ينبغي أن تراعيها فيما وراء ذلك من تعاملك في أسرتك، تعاملك في سوقك، في تجارتك. وهذا هو الإسلام الذي نريده أن نطبقه كما أنزله الله منهجا شاملا للحياة بل وللممات، بمعنى أنك في حياتك ينبغي أن تعمل بطاعة الله، وينبغي أن توصي أن يفعل بك بعد مماتك ما أمر الله تبارك وتعالى به. فهذا هو الإسلام، وهذا الذي يعيشه المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى. لا يجدون من طالبهم بأن ينعزلوا عن حياتهم، وإنما وجدوا من يطالبهم أن ينعزلوا عن معاصي الله عز وجل. ففي المقابل يقول الآخرون ونحن مسلمون مثلكم ونغار على الإسلام مثلكم، ولا تحتكرون الكلام باسم الدين إلى آخر ذلك مما تسمعون. ولم يدعي أحد أنه يحتكر الكلام باسم الدين، ولم يدعي أحد أن الدين ملكه وحده، بل على العكس تماما. فإن مبدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنك تتمنى أن يكون الجميع متمسك بهذا الدين، وتتمنى أن يكون الجميع بالفعل مطبق لهذا الدين. ولكن ماذا وجدنا؟ ماذا وجدنا ممن يزعمون أنهم أرقى فهما للدين وأكثر؟ ألم تجد قنواتهم التي يملكونها؟ وكثير ممن يتكلمون هذا الكلام هم إما يملكون قنوات فضائية، أو يعملون فيها بصورة أو بأخرى، أو لهم كلمة نافذة فيها. ماذا قدموا للناس في هذا الشهر؟ وماذا أعانوهم على طاعة الله تبارك وتعالى؟ وكيف قدموا لهم ما يخرق آداب الإسلام في هذا الشهر وفي غيره؟ تقديم الرقصات العارية، تقديم يعني أصحاب هذه الأعمال الفاجرة على أنهم نجوم المجتمع، وتأتي هذه تتحدث عن تجاربها وتلك تتحدث عن تجاربها. هذا الذي نتحدث عنه، أن هناك في المجتمع أمور الأمور تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نقوله أننا عندما نقول أننا خلقنا الله عز وجل أحرارا، أي أننا أحرارا عن كل ما سواه ولكننا عبيدا له عز وجل، وأن تلك الحرية ينبغي أن تقيد بشرع الله تبارك وتعالى. فليس من الحرية أن يأتي من يريد أن يتجر في أعراض المسلمين فيأتي بممثلة تتكشف يدفع لها أجر هذا التكشف ثم يعرض هذا على الناس ليجني هو من وراء ذلك هذه الأرباح، فهذا مما لا ينبغي أن يرضى به في المجتمع المسلم، لا في رمضان ولا في غير رمضان. في كثير من الأحيان يقول هذا أنتم لكم فهم متزمت للدين ونحن مع الفهم الوسطي للأزهر. أين هم من الأزهر؟ هل الأزهر يقر أنه في شهر الصيام يؤتى بالرقصات والخليعة أو يؤتى بمن تمتهن تلك المهنة لكي تحدث الناس عن ذكرياتها مع شهر رمضان أو نحو ذلك؟ هل من تعظيمهم للأزهر أن يفتي الأزهر بحرمة عرض ذاك المسلسل الذي يعني يجسد الحسن والحسين رضي الله عنهما، مع أن الأصل أن لا يسمح بتجسيد أحد من الصحابة فضلا عما في التمثيل من مفاسد معروفة للجميع، ولكن نحن نتكلم هنا عن واقعة بعينها. أفتى الأزهر بأن هذا مما لا يجوز وأقام الدنيا ولم يقعدها ولم يعره أحد اهتماما، لأن صاحب المال قد أنتج المسلسل وسيعرضه رغم أنف الأزهر وقد كان. هل هذا هو الدين الذي يطالبون به؟ هذه القضية، وهذه القضية في غاية الوضوح ينبغي على كل أحد أن يدركها. نحن نقول نعم المسجد هو مكان التزود بالوقود، هو مكان التزود بالإيمان، ولكن دين الله تبارك وتعالى يحكم المسجد ويحكم الشارع ويحكم الأسرة. ليس هذا بدعا من القول، بل هذا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأحكام. وإن رموا أحدا من الدعاة أو بعض الاتجاهات وقالوا لديكم فهما متشددا وليس الأمر كذلك، قلنا عودوا إلى الأزهر، ولكن عودوا إلى الدين، اجعلوا الدين مبدأ مقررا أنه هو المرجعية العليا في الدستور وفي القانون وفي غيرها من الأحوال، ثم عندما تأتون إلى تفسيره لن نلزمكم بتفسير تزعمون أنه تفسيرا متطرفا أو متشددا أو غير ذلك، ولكن عودوا إلى الأزهر. وإذا قلنا العودة إلى الأزهر لا نعني العودة إلى رجل أو اثنين، قد يكون لهما ما لهما وعليهما ما عليهما في أي زمان، بل إذا أرادوا بالفعل أن يكونوا صادقين فليعودوا إلى الجهات التي فيها اجتهاد جماعي في الأزهر كمجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء التي أزالوها من طريقهم قبل ذلك عندما أرادوا أن يحدثوا في أزمنة سابقة ما أحدثوا من أنواع التغيير والتبديل، ووجدوا أن هيئة كبار العلماء تقف حجر عثرة أمام ذلك، ألغوا تلك الهيئة. ومما ينبغي أن يطالب به في الإصلاح إن كانوا يريدون إصلاحا أن تعود هيئة كبار العلماء مرة ثانية، وأن تكون بالانتخاب من شيوخ الأزهر ولا تكون بالتعيين، وأن يعود إلى الأزهر أوقافه التي ينفق منها على شيخه ومشيخته وعلى هيئة كبار العلماء بحيث لا يكونون في حاجة إلى أموال من أحد، وحينئذ سوف تجدون تفسيراتهم الصحيحة للدين التي يدرسونها والتي يدرسونها، وسوف تجدونهم يعلنون تلك التفسيرات. ولكن ومع هذا وفي ظل هذا الوضع الذي نعيشه يطلق الأزهر تفسيراته وأحكامه وفتاويه ولا يعبأ بها، يعرض المسلسلات التي تتعارض مع ما قرره الأزهر فضلا عن المسلسلات المعروفة بأن المخالفة تماما لشرع الله تبارك وتعالى، منتدياتهم، لقاءات سحورهم التي يزعمون، وتجد يعني أنهم لا يخجلون مما يلتقط لهم من صور بعيدة كل البعد عن شرع الله تبارك وتعالى. وهذا السحور الذي نظمته الجهة الفلانية، وهذا السحور الذي نظمته الجهة العلانية، وفي كل منها ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى من خدش حرمة ذلك الشهر والمبالغة فيه في التبرج والزينة والخروج عما أمر الله تبارك وتعالى. فهذه صورة وهذه أخرى، وهذه المقابلة بين الصورتين. وأما الصورة الثالثة التي لا توجد إلا في خيال المريض لهؤلاء القوم أن هناك من يطالب بالانعزال عن الحياة أو غير هذا، فهذه صورة غير موجودة على أرض الواقع. أما الذي وجدناه على أرض الواقع فهي صورة من يقول عمروا المساجد ثم أخرجوا منها، عمروا حياتكم بنفس الروح التي اكتسبتموها في تعمير المساجد والروح الأخرى التي لا تبالي بشرع الله تبارك وتعالى، إلا أن يقال نحن مسلمون مثلكم. لم ننازعهم في هذا الادعاء، ولكن نحن ننازعهم هل طبقوا الإسلام، هل عملوا بالإسلام، هل جعلوا الإسلام هو أعلى مرجعية يعودون إليهم في سلوكهم الشخصي، فضلا عما ينادون بهم تشريعات يريدون فيها أن تكون للناس. هذه القضية التي ينبغي أن ندركها جيدا. نحن نريد أن يكون الإسلام هو المرجعية العليا التي تحكم جميع تصوراتنا، والتي متى أتانا ما يخالفها فنرده، وأما ما يوافقها أو ما تأذن فيه أن تأخذه من غيرك من أنواع العلوم الدنيوية أو عاداتها طالما لم تكن معارضة لشرع الله تبارك وتعالى فلا بأس بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن لنا الحق حقا رزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا رزقنا اتباعه، وأن لنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، جعلنا اللهم متقين إماما، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.